قروض البنوك من سبب ما نحن فيه من البلاء، لأن قروض البنوك كلها أنها كلها بالربا، والربا سبب للعنة الله تعالى وعقوباته، فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالوباء والبلاء من حرب الله تعالى لهذه الأمة التي أباحت الربا وعصت الله تعالى ورسوله في ذلك، فلا بد من التوبة من ذلك.